بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة اليوم في دروس هذه الدورة الصيفية الثامنة بمسجد الفاروق. نبدأ بإذن الله تعالى في شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. مؤلف هذه المنظومة عالم شامي دمشقي اسمه الشيخ عمر ابن محمد ابن فتوح البيكوني الدمشقي الشافعي. و يعني البيكوني قالوا نسبة إلى بيكون، وبيكون بلدة من بلاد أذربيجان أو كذا، فقالوا لعل بعض أجداده قدم من هذه البلدة أو نحو ذلك، ولكنه كان من علماء الشام، من علماء دمشق، وتوفي رحمه الله تعالى كما ذكر بعض الشراح، توفي سنة 1098 هجرية، 1098 هجرية. وهذا العالم يعني صاحب هذه المنظومة التي نسبت إليه واشتهرت وعرفت اسم المنظومة البيكونية، يعني كان رحمه الله يعني مغمورا، لم يعرف له ذكر يعني إلا بأنه يعني هذه المعلومات تقريبا كل ما توافر عن هذا المؤلف رحمه الله تعالى. اسمه عمر بن محمد بن فتوح البيكوني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 1098 هجرية. يعني هذا غاية ما عرف عن هذا المؤلف رحمه الله تعالى، لم يعرف يعني شيوخه أو تلاميذه أو إذا كان له مؤلفات أخرى أو شيء من نشأته أو سيرته، لكن يعني حسبه والله وحسيبه يعني القبول الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمنظومته هذه، فقد اشتهرت في علوم الحديث واعتنى العلماء من بعده بشرحها، وكتب عليها عشرات الشروح ابتداء من عصره إلى وقتنا الحاضر. فمن الشروح التي كتبت على هذه المنظومة شرح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، متوفى سنة 1122 هجرية، وعليه حاشية للشيخ عطية الله البنفوري، متوفى سنة 1190 هجرية، شرح الشيخ محمود ابن عبد الدائم، متوفى سنة 1308 هجرية، وشرح الزبيدي وشرح النبهاني وشرح النشاط، ومن المتأخرين يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح عليه، وكثيرون يعني لهم شروح على هذا الكتاب. فانتشر الكتاب يعني وكثرت شروحه وحواشيه، ولعل هذا بإذن الله تعالى يعني علامة على حسن نية ناظمه وحسن قصده بإذن الله. ذكروا ان بعض الشراح المتاخرين يعني قالوا في اسمه عمر او طه، بعضهم نسبه طه او سماه طه، لكن قالوا هذا كانه تصحيح، يعني الشروح القديمه على الكتاب كلها يعني تجزم بان اسم المؤلف عمر وليس طه، يعني الصواب في اسمه عمر ابن محمد بن فتوح البيكوني الدمشقي رحمه الله تعالى. موضوع هذه المنظومة هو مصطلح الحديث، يقال له مصطلح الحديث أو يقال له أيضا علوم الحديث. ومصطلح الحديث المصطلح هو يعني ما تعارف اللفظ الذي تعارف قوم معينون على استعماله بمعنى معين، يتعارف قوم على استعمال لفظ في في معنى معين يكون هذا اصطلاحا بهم. فهناك اصطلاح للمحدثين واصطلاح للفقهاء ومصطلحات يستعملها علماء اللغة العربية ومصطلحات يعني يستعملها مثلا أصحاب الحرف والمهني المختلفة يستعملون ألفاظا معينة اصطلحوا يعني توافقوا وتعارفوا فيما بينهم على استعمالها في هذه المعاني. فهنا عندما يقول مصطلح الحديث يعني هذه المصطلحات التي جرت عادة علماء الحديث على استعمالها، فبيان الغرض من هذا العلم هو بيان المراد بهذه المصطلحات في استعماله، لأن اللفظ أحيانا يكون له معنى لغويا بحسب استعماله في اللغة، وله معنى اصطلاحي بحسب استعمال قوم معينين لهذا اللفظ فيصطلحون على استعماله في معنى معين. فهنا الكلام عن مصطلح الحديث عن هذه المصطلحات التي تعرف عليها علماء الحديث واستعملوها في وصف أنواع الحديث المختلفة. وموضوع هذا العلم هو علم مصطلح الحديث، ويقال له أيضا علوم الحديث، لأن كل نوع من أنواع الحديث كتبت فيه مؤلفات وأفرد بتصانيف، فصار كل نوع من أنواع الحديث صار علما مستقلا يعني. وعلوم الحديث هو التعريف بهذه الأنواع من أنواع الحديث والتعريف بعلوم المختلفة. فيعرف مصطلح الحديث أو علم مصطلح الحديث بأنه علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وفائدته معرفة ما يقبل وما يرد سواء من الرواة أو من المرويات، سواء من الرواة أو من المرويات. والحديث عندما نقول مصطلح الحديث أو علوم الحديث، الحديث هو سند ومتن، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن عندما نقول يعني عن فلان عن فلان، فسلسلة الرجال التي توصل إلى المتن أو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن هذا يسمى السند أو الإسناد. والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، غاية الإسناد أو ما ينتهي إليه الإسناد من قول أو فعل، يعني بعد هذا الإسناد عندما نقول عن فلان عن فلان عن فلان ثم نصل إلى نهاية الإسناد، في نهايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال فلان من الصحابة أو فعل، فما ينتهي إليه الإسناد هو المتن. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة البيكونية ذكر فيها رحمه الله تعالى 32 نوعا من أنواع علوم الحديث، أو يعني بعبارة أخرى 32 مصطلحا من مصطلحات الحديث التي يستعملها علماء الحديث، فعرف بهذه المصطلحات تعريفا موجزا. ويعني هذه المنظومة يعني اشتملت على المهمات من في علم مصطلح الحديث، وجرت عادة أهل العلم بالبدء بها في تدريس مصطلح الحديث لما فيها من وضع الأسس التي يحتاج إليها دارس علم الحديث ومصطلح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام. قوله قال هنا بالنسبة للبسملة، النسخ المخطوطة القديمة يعني لم يجدوا فيها البسملة كما ذكر الشراح، وقالوا أن يعني وجدت البسملة في بعض النسخ، قالوا لعلها من وضع بعض الطلبة أو كذا، يعني لسه في أصل الكتاب، ولعله يعني رحمه الله ابتدأ بالحمد بغير البسملة على اعتبار يعني أن مقدمة النظم تعتبر خطبة، تعتبر خطبة، كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الخطبة بالحمد، فمطلع النظم يمكن اعتباره خطبة يفتتح فيه بالحمد، ولأن النظم بعد ذلك يعني يقرأ ويلقى على الناس وكذا، فهو يشبه الخطبة من هذا الباب، ولذلك ابتدأ بالحمد. فقال أبدأ بالحمد، يعني أبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ابتداء بخطب النبي عليه الصلاة والسلام، مصليا على محمد عليه الصلاة والسلام، مصليا هنا حال يعني حال كوني مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة من العبد على النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أن ندعو الله تعالى ونسأله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام أو غيرها من صيغ الصلاة عليه، فهو دعاء وطلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام. الصلاة من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فمصليا على محمد عليه الصلاة والسلام خير نبي أرسل، فهنا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وخير المرسلين عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى في كتابه الكريم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فوصف هذه الأمة بأنها خير الأمم، ولازم ذلك أن يكون نبيها عليه الصلاة والسلام الذي هو خير هذه الأمة أن يكون خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك أيضا من السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه الفرج وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. فهو خير الأنبياء وخير الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام. وقد يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن مهر، وقال لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى يونس الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والرسل. فكيف التوفيق يعني بين كونه عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم وإجماع الأمة على أنه خير الأنبياء وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وبين نهيه عن تفضيله على الأنبياء أو عن يعني أو على بعضهم؟ فالجواب عن هذا يعني بأنه يقال يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب العلماء بأجوبة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم وأنه خير الأنبياء وأفضل الأنبياء، أو الجواب الآخر لا تفضلوني على يونس أو على موسى أو لا تفضل بين الأنبياء أو كذا، أن يكون المقصود يعني لا تفضل بينهم تفضيلا، يعني فيه تنقيص من المفضل عليه، فيه تنقيص من المفضل عليه، ولكن التفضيل مع اعتقاد فضل الجميع، يعني المفاضلة بين الأنبياء مع اعتقاد فضل الجميع، ومن غير أن يكون السياق يعني فيه فيه يعني انتقاص من مقام أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا خلى سياق الكلام من محذور وخلت نية القائل من محذور وقصد تفضيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع اعتقاد فضل جميع الأنبياء والرسل ومكانتهم وشرفهم، يكون ذلك يعني سائغا وجائزا. فقال محمد خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا إيه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين وصف النبوة والرسالة، وهناك يعني كلام كثير في موضوع الفرق بين النبي والرسول. بعض العلماء يقول النبي والرسول بمعنى واحد، وبعضهم يقول النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وبعضهم يقول النبي هو من لم يكن معه كتاب أوحي إليه بشرع ولم ينزل عليه الكتاب، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه الكتاب. وبعضهم يقول النبي هو من أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرعا قبله، والرسول هو من أوحي إليه بشرع ينسخ شرعا قبله. ذكرنا من أمر بالبلاغ ولم يؤمر بالبلاغ، والكتاب وعدم الكتاب، والنسخ وعدم النسخ. ثم هناك يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يختار يعني أن النبي هو من أرسل إلى قوم مسلمين أو موحدين، من أوحي إليه يعني بشرع وأرسل إلى قوم مسلمين أو موحدين، وأما الرسول فهو من أرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام. فأنبياء بني إسرائيل مثلا كانوا أنبياء، كانوا مرسلين إلى بني إسرائيل وكانوا مسلمين أو كذا. وكذلك مثلا شيف بن آدم وإدريس عليهم الصلاة والسلام يعني كانوا أرسلوا إلى قوم مسلمين، لأنه الناس كانوا 10 قرون على التوحيد قبل نوح عليه السلام. لأنه جاء في الحديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يقولون لنوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يقول أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض اشفع لنا عند ربك، مع أنه قبل نوح عليه السلام كان هناك آدم وشيف بن آدم وإدريس عليه السلام، هؤلاء كانوا قبل نوح عليه السلام، ومع ذلك يقولون لنوح أنت أول عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلأنه أول رسول أرسل يعني أول من أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى الإسلام، أما من قبله فأرسلوا إلى قوم مسلمين موحدين. لكن يعني من يفرط من أهل العلم بتفريقات أخرى فيقول أنت أول رسول يعني أول رسول بعد الطوفان، أو أول رسول يعني من أول الرسل. الأولية أحيانا تكون مطلقة وأحيانا تكون مقيدة، يعني من قال مثلا إن آدم أو إن شيثا أو إن إدريس عليهم السلام كانوا رسلا، فهذا يقول نوح عليه السلام هو أول رسول يعني من أول الرسل، أولية مقيدة، أو أول رسول يعني بعد الطوفان أو كذا، بحيث لا ينفي هذا وجود رسل قبله عليه الصلاة وعلى نبينا الصلاة والسلام. وورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح ابن حبان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله، يعني سألته عليه الصلاة والسلام عن عدة النبيين وعده المرسلين، أو كم نبيا بعثه الله أو أرسله الله، فقال عليه الصلاة والسلام عدة النبيين 124,000، عدة النبيين 124,000، 124,000 نبي، وعدة المرسلين 310,000، 310,000، أو في بعض الروايات كعدة أهل بدر مثل عدد أهل بدر. فهذا مما يفيد التفريق بين النبي وبين الرسول. فيقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل عليه الصلاة والسلام، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام الحديث، من أقسام يعني هكذا تقرأ بالنقل، يعني أصلها من أقسام، وبعدين مثل ما يقرأ في رواية ورشد نحن نحذف الهمزة وننقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها يعني هذا مما يجوز في اللغة. إذا الهمزة وقع قبلها حرف ساكن أنه تحذف الهمزة وتؤخذ حركتها فيحرك بها الحرف الساكن. أصلا من أقسام حركة الهمزة اللي هي الفتحة ننقلها إلى النون يعني تصبح النون مفتوحة من ونحذف الهمزة فتكون إيه من أقسام. وهنا من أجل وزن البيت يعني نحتاج إلى إيه أن يقرأ بالنقل هذا. قال وذي من أقسام الحديث. ذي اسم إشارة وذي اسم إشارة يعني هذه أو هذه ذي بمعنى هذه يعني هذه المنظومة أو هذه الأقسام أو الأنواع التي سيذكرها في هذه المنظومة. من أقسام الحديث عدة يعني هذه عدة من أقسام الحديث. وعدة أي معدود يعني هذه عدة من أقسام الحديث يعني هذا عدد معدود من أقسام الحديث سيذكره في هذه المنظومة. وعدد الأقسام أو الأنواع التي ذكرها المؤلف 32 نوعا. وعدد أبيات القصيدة 34 بيتا 34 بيتا لكن اشتملت على 32 نوعا من أنواع علوم الحديث أو 32 قسما من أقسام الحديث. فمقصوده بأقسام الحديث يعني أنواع علوم الحديث يعني كما سيذكر الصحيح والحسن والمسلسل والمرسل والغريب وكذا إلى آخره. كل واحد من هذه نوع أو قسم من أنواع الحديث. قال وكل واحد أتى وحدده. كل واحد من هذه الأنواع أو من هذه الأقسام أتى يعني ذكر في هذه الأبيات أو في هذه القصيدة وحده وأتى معه حده. والحد في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. الحد في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. وكذلك حد السيف هو حرفه أو حد السكين حرف السكين. والحد اصطلاحا هو وصف الشيء وصفا مساويا. وصف الشيء وصفا مساويا الحد بمعنى التعريف يعني الحد في الاصطلاح معناه الايه التعريف. كل واحد اتى وحده يعني وتعريفه. سيذكر انواعا من انواع الحديث او اقساما من اقسام الحديث ويذكر حتى كل نوع منها يعني يذكر تعريفه. الحد كما ذكرنا هو وصف الشيء وصفا مساويا يعني ليس فيه زيادة يعني ولا إيه ولا نقصان. يعني الحد هو وصف الشيء وصفا مساويا ليس فيه زيادة ولا فيه نقصان. لأن من عيوب الحدود أو من عيوب التعريفات أن يكون التعريف غير جامع أو غير مانع. فيشترط في التعريف أن يكون جامعا من يعني جامعا يعني يجمع أقسام المعرف بحيث لا يترك شيئا منها يكون شاملا لكل أقسام الشيء الذي تعرفه. وأن يكون مانعا يعني يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. مرات بعض التعريفات يكون فيها خلل من جهة أنها غير مانعة يعني مثلا أنها لا تمنع أشياء يعني إذا عرف الحديث الصحيح مثلا تعريفا يدخل فيه الحسن أو يدخل فيه الضعيف أو كذا. إذن هذا التعريف نقول إنه تعريف غير مانع لأنه يعني لم يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. أو إذا عرف الصحيح مثلا تعريفا لا يشمل كل أقسام الصحيح لكن هذا التعريف ينطبق على بعض أنواع الصحيح دون بعضه. لو أن شخصا مثلا عرف الصحيح بأنه ما رواه البخاري ومسلم مثلا أو أحدهما أو كذا هذا التعريف يكون غير جامع ولا غير مانع؟ غير إيه؟ غير جامع لأن الذي رواه البخاري ومسلم هذا جزء من الصحيح وليس هو كل الصحيح. يعني توجد حديث صحيح لم يرويها البخاري ولا مسلم. فلو أن شخصا عرف الحديث الصحيح مثلا بأنه ما رواه البخاري ومسلم يكون هذا التعريف غير إيه؟ غير جامع لأنه لم يجمع كل أنواع المعرف. ولو أن مثلا شخصا عرف الحديث الصحيح فقال مثلا إيه ما رواه العدل الضابط مثلا واقتصر على هذا القدر من التعريف قال ما رواه العبد الضابط مثلا واقتصر على هذا القدر من التعريف ولم يذكر بقية شروط الحديث يكون هذا التعريف غير مانع، لأن ما رواه العبد الضابط مثلا كما سنشرح يعني ونوضح قد يكون ضعيفا بسبب انقطاع في الإسناد، قد يكون شاذا، قد يكون معللا، فإذا ما رواه العبد الضابط هذا يدخل مثلا الضعيف في تعريف الصحيح، فيكون تعريفا غير مانع لأنه لم يمنع غير المعرف أن يدخل في التعريف. الحد هو التعريف أو يعني هو وصف الشيء وصفا مساويا ليس فيه زيادة تخرج بعض أفراد الموصوف ولا نقصان يدخل غير الموصوف فيه. طيب فهنا يقول يعني وكل واحد أتى وحده، يعني كل واحد من أقسام الحديث أو من أنواع الحديث سيذكرها المؤلف ويذكر معها تعريفا. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. في هذين البيتين عرف المؤلف الناظم عرف الحديث الصحيح. والحديث يعني نقسمه يقسم باعتبارات متنوعة، يعني من جهة القبول والرد أو باعتبار القبول والرد. فالحديث من حيث قبوله ورده ينقسم إلى مقبول ومردود، إلى مقبول ومردود. الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن. الحديث المقبول صحيح وحسن. ثم المردود هو يعني الضعيف. المردود هو الضعيف الذي لا هو صحيح ولا هو حسن. فهنا أتكلم عن الحديث المقبول. فالحديث المقبول صحيح وحسن، فهنا يبدأ بتعريف الحديث الصحيح. فذكر طبعا الصحيح يعني في اللغة ضد السقيم. الصحيح يعني السليم غير المريض أو غير السقيم أو غير المكسور، يعني الصحيح من الناس أو الحيوان أو كذا ما ليس مريضا أو سقيما، ومن الجماد وكذا ما ليس مكسورا أو تالفا أو كذا. فهذا في اللغة يعني. وأما في الاصطلاح فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم، فهو ما جمع هذه الشروط الخمسة. فقال أول شرط قال وهو ما اتصل إسناده. نعرفنا الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن يعني. فهنا أول شرط في شروط صحات الحديث أن يكون متصل الإسناد. واتصال الإسناد قالوا هو المعاصرة وإن كان اللقاء. اتصال الإسناد معناه أن كل راو وشيخه في هذا الإسناد قد تعاصر ويمكن أن يلتقي. فإذا الاتصال يشتمل على شيئين وهما المعاصرة وإن كان اللقاء. المعاصرة هذه تتعلق بالزمان، وإن كان اللقاء يتعلق بالمكان. المعاصرة تتعلق بالزمان وإن كان اللقاء يتعلق بالمكان. فأما المعاصرة فالمقصود بها أن الراوي وشيخه في هذا الإسناد يعني كان في عصر واحد، بمعنى أن الشيخ عند وفاته كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ. عند وفاة الشيخ كان التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ. طبعا التلقي أنواع، هناك وهذا سيأتينا إن شاء الله فيما بعد، هناك يعني طرق تلقي الحديث أو يسمى طرق التحمل. هناك التحمل بالسماع، ان الطالب كان يستمع الى والتحمل بالعرض ان الطالب هو كان يقرا الاحاديث على الشيخ والشيخ يقره. وهناك التحمل مثلا بالاجازه بمعنى ان الشيخ قد اذن لهذا الراوي في الروايه عنه. فهناك مثلا بعض طرق التحمل هي مثل الاجازه لا يشترط فيها سن معين، يعني المهم ان التلميذ ادرك عصر يعني ولد قبل وفاه ولد قبل وفاة شيخه الذي أجازه أو أذن له، فيمكن إجازة طفل صغير أو حتى مولود أو كذا. هذا إذا كان الرواية فقط بمجرد الإجازة أنه أذن له في الرواية عن ذلك الشيخ. أما إذا كان التحمل يعني من خلال مثلا سياق الإسناد أن التحمل والصيغ التي استعملها في الأداء والرواية أنه تحمل عن طريق السماع أنه استمع إلى الشيخ أو أنه تحمل عن طريق القراءة على الشيخ، فلا بد أن يكون في سن تسمح له أن يتلقى عن هذا الشيخ وقت وفاة الشيخ. فالقصد أنه إذا وجدنا أن شيخا توفي قبل ولادة تلميذه الذي يروي عنه فإن هذا الإسناد يكون منقطعا، اختل فيه شرط من شروط صحة الحديث وهو الاتصال. وكذلك إذا كان صيغة الأداء يعني تفيد أن الطالب يعني قد تحمل بالعرض على الشيخ أو بالسماع منه، وكان التلميذ هذا في سن صغيرة لا تسمح له أن يعرض على الشيخ أو يسمعه أو كذا، فهذا أيضا يكون انقطاعا في هذا الإسناد. فهذا ما يتعلق بالمعاصرة، هو أن يكون التلميذ في سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ وقت وفاة هذا الشيخ. وأما إن كانوا اللقاء فهو ما يتعلق بالبلد أو المكان، يعني أن الشيخ وتلميذه كلاهما من بلد واحد، أو ثبت أن الشيخ قد رحل إلى بلد تلميذه أو التلميذ قد ارتحل إلى بلد شيخه، أو أنهما يعني التقيا معا في بلد ثالث في نفس السنة. مثلا يثبت عندنا أنهما حجا في نفس السنة، يعني الشيخ مشرقي وشيخ مغربي، ولكن ثبت عندنا أنهما حجا مثلا في سنة واحدة، فهنا يمكن أن يلتقي. أو الشيخ مثلا كوفي وتلميذه مثلا أندلسي ولا مغربي ولا مصري ولا، ولكن مثلا ثبت أن الشيخ ارتحل إلى بلد الطالب أو الطالب ارتحل إلى بلد الشيخ أو كذا، فبهذا يكون اللقاء ممكنا. لذلك كان علماء الحديث يعتنون بضبط تواريخ الرواة، تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، وكذلك تنصيص على بلدانهم وعلى رحلاتهم. يعني كانوا يعتنون دائما في كتب تراجم رواة الحديث على ذكر هذه المعلومات الأساسية التي يستفاد منها في معرفة اتصال الإسناد أو عدم اتصاله. نعرف زمن ولادة الشيخ وزمن وفاته وزمن والرحلات التي ارتحل إليها بلده الأصلي والرحلات التي ارتحل إليها، إنه مثلا دخل الكوفة سنة كذا وخرج منها سنة كذا، بحيث لو أن رويا كوفيا مثلا لم يكن في الكوفة وقت ذهاب الشيخ إليها ولا هو رحل إلى بلد الشيخ ولا كذا، يعرف من خلال هذه المعلومات اتصال الإسناد ومن جهة المعاصرة ومن جهة إمكان اللقاء. هنا مسألة اختلاف بين المحدثين، أكثر المحدثين يقتصرون على إمكان اللقاء، يقولون إذا كان اللقاء ممكنا لا يشترط ثبوت اللقاء. لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى كان لا يقتصران على إمكان اللقاء، بل يشترطان ثبوت السماع ولو مرة. يعني معنى أنه مثلا يمكن أن يكون التلميذ وشيخه من بلد واحد أو رحل أحدهما إلى بلد آخر، لكن مثلا لم يصرح التلميذ قط مثلا في أي مرة من المرات عندما يروي عن شيخه بلفظ سمعت أو بلفظ حدثني، بلفظ يعني صريح في أنه سمع من شيخه، ولا عندنا نص مثلا من ثقات معاصرين لهما أنهما قد ينصون على أنهما قد التقيا ويثبتون سماع أحدهما من الآخر. فمرات يكون مثلا الراوي وشيخه كلاهما من بلد واحد أو اجتمع في بلد واحد في وقت ما، لكن كل رواية التلميذ عن الشيخ بلفظ مثلا قال أو بلفظ عن أو كذا، هذه الألفاظ ليست يعني صريحة في أنه سمعه، لأن يعني مثلا يكون الطالب وشيخه من بلد واحد لا يلزم بالضرورة أن يكون قد سمع الشيخ، يمكن أن يكون هناك واسطة ينقل إليها عن الشيخ أو كذا. فالإمام البخاري يشترط ثبوت السماع ولو مرة، يعني ولو مرة واحدة الطالب يقول سمعت فلانا أو ينص على أنه قد سمعه أو ينص ثقة معاصر لهما يشهد أنه ثبت سماعه. إذا ثبت السماع ولو مرة بعد ذلك لا يضر أنه يروي عن شيخه بلفظ عنه أو بلفظ قال. بعض العلماء يقول يعني أن الإمام البخاري اشترط ثبوت السماع يعني فقط لكتابه الجامع الصحيح وليس شرطا عنده في صحة الحديث، بحيث أنه يمكن أن يصحح أحاديث لم يثبت فيها اللقاء ولو مرة ولكن اللقاء ممكن، فقالوا أن البخاري يعني لا يشترط هذا الشرط لكل حديث صحيح، وإنما يشترط فقط لأصح الصحيح الذي أورده في جامعه الصحيح. فإذا هذا أول شرط وهو اتصال الإسناد. يعرف الاتصال أيضا بأنه سلامة الإسناد من سقوط فيه، سلامة الإسناد من سقوط في هذا الإسناد. طيب يقول وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعان. هنا بعد ما ذكر اتصال الإسناد ذكر الشرط الثاني هنا حسب ترتيب المؤلف اللي هو عدم الشذوذ. والحديث الشاذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو من هو أولى منه. طيب هو يعني عندما نقول كلمة الثقة هذه تحتاج منا إلى شرط العدالة من شروط صحة الحديث أيضا. إحنا عندنا إيه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، صحيح؟ بنقل العدل الضابط. فعندنا من شروط صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا، وهنا المؤلف يعني جاب ترتيب حسب يعني النظر أحوجه إلى أن يذكر شرط عدم الشذوذ وشرط عدم العلة قبل شرط العدالة والضبط. لكن الأحسن هي أن نذكر بعد اتصال السند شرط العدالة وشرط الضبط، لأن فهم هذين الشرطين يعين على فهم شرط عدم الشذوذ. فالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، فهذا هو العدل. وقيل أيضا في تعريف العدل أنه من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه، من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. والراوي يوصف بأنه عدل، يوصف الراوي بأنه عدل إذا انتفى عنه أو إذا سلم من الفسق ومن خوارم المروءة، إذا سلم من الفسق ومن خوارم المروءة. فالفسق اللي هو إيه؟ اقتراف الكبائر، اقتراف الكبائر والمجاهرة بالذنوب مع الإصرار عليها وعدم يعني وعدم التوبة منها أو الندم عليها. فالسلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، وخوارم المروءة يعني هي يعني تلك الأمور التي يعني تؤدي إلى الانتقاص من هذا الراوي من جهة العرف، من جهة العرف، حتى ولو لم تكن من المحرمات شرعا، لكن هناك أشياء يعني جرى العرف والعادة على انتقاص فاعلها واستهجان ما يفعله أو كذا من هيئة مذمومة في أعراف الناس في الحديث أو الجلوس أو غير ذلك، يعني من الإيه أو في طريقة مثلا اللباس أو كذا، يلبس يعني لباسا يجلب له السخرية والاستهزاء به أو كذا، يعني مثلا دون مثلا يعني جرت العادة أنه لا يلبسه الناس ولا أو كذا، أو طريقة مثلا في الجلوس أو القهقهة مثلا في مواطن معينة مثلا لا يليق في هذا الشيء أو كذا إلى آخره. ف يعني قال اشترطوا هذا الشرط اللي هو السلامة من خوارم المروءة، يعني صونا لراوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعن فيه أو ينتقص منه، لأن الانتقاص منه يعني قد يؤدي إلى تنقص ما يرويه أو عدم الثقة فيما يرويه. فإذا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى وملازمة المروءة، فهذا العدل. ثم الضابط، الضابط، فالضبط هذا هو يعني ينقسم إلى نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط الصدر، لأن بعض الرواة يحفظ ما يسمعه وبعضهم يكتبه، فالبعض يعتمد على الكتابة والبعض يعتمد على الحفظ. فضبط الصدر هو أن يكون هذا الراوي قد حفظ ما سمعه وهو ممن يتعاهد محفوظه ويمكنه أن يستحضره متى شاء، فمن كانت يعني عادته كذلك فهذا يكون ضابطا ضبط صدره. وضبط الكتاب هو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، أن يكون ممن يصون كتابه، يعني يحفظ كتابه وصحح هذا الكتاب إلى أن يؤدي منه. ويعرف صيانته للكتاب لأنه يعني نقله من أصل صحيح من أصول شيخه أو مما أملاه عليه شيخه، وأنه يعتني بهذا الكتاب فلا يخرجه عن يده بالإعارة. وبعض العلماء يعني يستثني إعارته إلى ثقة، يعني إعارته إلى ثقة لا لا لا يغيب يعني عنه كثيرا وكذا. أما من كان يعني يخرج كتابه بالإعارة إلى مجهولين وإلى من لا يعرف، أي واحد يكون منه إعارة استعارة الكتاب يعطيه إياه، فهذا ليس صائما لكتابه، يخشى أن هؤلاء الذين استعاروا منه الكتاب ربما زادوا فيه أو أدخلوا عليه ما ليس منه. واشترط أن يكون عارفا لخطه ضابطا له، وتعرف صيانة الكتاب أيضا بأنه يكون قد قابل هذا الكتاب على يعني بعد ما كتبه أول مرة يعود يقرأه على النسخة الأصلية أو على نسخة المقابلة، يعني اثنان كل واحد منهم يمسك بنسخة ويقرأ منها على الآخر ليتأكد من مطابقة هذه النسخة للنسخة الأصلية، لأن أثناء الكتابة قد يقع سهو أو خطأ أو كذا. و من العلامات على ضبط الكتاب يعني أنه يعتني بتشكيل مثلا ما يحتاج إلى التشكيل، ونقد ما يحتاج إلى النقد، وإنه إذا حصل مثلا سقط في الموضع أن ينبه عليه بطريقة معروفة عندهم في الكتابة وكذا. فمن كان يروي من الكتاب يشترط فيه أن يكون ضابطا لكتابه، صائما له، محافظا عليه، ونسخته صحيحة مقابلة لنسخ الموثوقة، ومن كان يحدث من حفظه فيشترط أنه يكون يعني ممن يتعاهد محفوظه ويتمكن من استحضاره متى شاء، وعندما يقارن مروياته بمرويات غيره يوجد موافقا لما يرويه غيره من الثقات، يعني يعرف أنه ضبط وحفظ أنه لا يخالف يعني أقرانه وزملائه من الثقات الذين سمعوا نفس الأحاديث من نفس الشيخ، فعندما يذكرها من حفظ نجد أنها موافقة لحفظ غيره من الثقات. الراوي إذا جمع بين العدالة والضبط، إذا جمع بين العدالة والضبط يقال له الثقة. عندنا أيضا مصطلح الثقة، الثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط الذي جمع بين العدالة والضبط يقال له الثقة. نرجع مرة أخرى إلى اشتراط عدم الشذوذ. الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، والمقصود هنا مخالفة يعني لا يمكن فيها التوفيق بين الروايتين. مرات يشترك مثلا اثنان من الثقات في رواية حديث ويزيد أحدهما لفظا أو يزيد شيئا ليس في رواية الآخر، لكن هذه الزيادة لا يلزم من قبولها الطعن في رواية من رواه ناقصا، يعني زيادة لا تعارض ما رواه الآخر ناقصا، هذا نوع يسمى زيادة الثقة. يعني هناك يعني التباس أو تشابه يحدث بين زيادة الثقة وبين الشذوذ. في زيادة الثقة اثنان من الثقات أو أكثر رووا حديثا واحدا ورواية أحدهما مخالفة لرواية من هو أوثق منه. الشذوذ نفس الشيء، بس الفرق بينهم انه في زيادة الثقة الرواية الزائدة لا تعارض الرواية الناقصة، بل يمكن الجمع بينهما والتوفيق بين الرواية. يمكن يكون اذا كان في متن الحديث انه يكون مثلا من باب الرواية بالمعنى، مثل حديث انما الاعمال بالنيات، بعض الرواية انما الاعمال بالنية، انما العمل بالنية مثلا كذا، فهذه مخالفة لا تضر يعني، أو ربما يزيد لفظا لم يروي الراوي الآخر، وهذه اللفظة تكون غير معارضة لما رواه الدقيق، هذه يقال عنها زيادة. وأما إذا كانت هذه الزيادة يلزم من قبولها رد ما رواه الآخر، يعني عندنا روايتان وبينهما تعارض حيث يلزم من قبول إحدى الروايتين أن نرد رواية أخرى، فهنا نأخذ برواية من هو الأوثق إما لمزيد ضبط أو لكثرة عدد. يعني الأوثق هنا اللي هو بمعنى الأضبط إذا كنا نقارن بين اثنين، أو الأكثر عددا إذا كانت المقارنة بين جماعة مثلا، المرات يشترك 10 من الرواة سمعوا نفس الحديث من نفس الشيخ، بعدين 9 رواه بطريقة واحد شذ عنهم وروى الحديث بكيفية مخالفة، وروى الحديث بكيفية مخالفة، فهذا الذي شذ عنهم وروى الحديث بكيفية مخالفة قد خالف من هو أوثق منه، فإما أنه أوثق منه بسبب كثرة عددهم عنه، يعني هو مثلهم من جهة يعني درجة هو ثقة لا يقل عنهم في الضبط ولا في العدالة، لكنهم أكثر منه عددا، وقد يكونون قد يكون مخالفا لواحد، لكن هذا الواحد هو أضبط منه وأتقن منه. فهنا عند حصول التعارض نأخذ رواية من هو الأوثق ونسميها الحديث المحفوظ، الحديث المحفوظ، ورواية من هو أقل ثقة التي خالفت رواية الأوثق نسميها الحديث الشاذ، الحديث الشاذ، وهذا الشاذ يكون مردودا. إذن الشاذ يكون قد توفرت فيه يعني العدالة، وتوفر توفر فيه الضبط وتوفر فيه اتصال السند، ولكنه حديث ضعيف بسبب أنه قد خالف من إيه من هو أفضل. أما إذا كان الراوي ضعيفا وخالف الثقة، إذا كان الراوي ضعيفا وخالف الثقة، فهنا رواية الضعيف يقال عنها الحديث المنكر. إذا ضعيف روى الحديث بكيفية مخالفة للكيفية التي روى بها الثقة، عن شخص غير عدل أو غير ضابط، وروى الحديث بكيفية تخالف الكيفية التي رواها بها الثقة، فرواية الثقة يقال عنها الحديث المعروف، الحديث المعروف. ورواية من هو أقل ثقة، ورواية أقصد الراوي الضعيف، يقال عنها الحديث المنكر، الحديث المنكر. مرات يعني كما ذكرنا موضوع زيادة الثقة والشذوذ يعني من الموضوعات المتداخلة، يعني في كثير من الأحيان نجد اختلافا في مناهج المحدثين في قبول بعض الأحاديث وردها، يعني يكون عندنا روايات بينها اختلاف، فنجد بعض أئمة الحديث يحضرون رواية ويردون الأخرى ويقولون هي شاذة ومردودة، وفريق آخر يقول لا، هذا من باب زيادة الثقة وتكون مقبولة. يعني مثال ذلك مثلا حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن جده، وجده هو وائل ابن حجر الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه، فيروي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاصم بن كليب يروي عن أبيه عن جده الصحابي الكريم وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، فقال فقبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة بالإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة يدعو بها، وأشار بالسبابة يدعو يدعو بها. فهنا الحديث مثلا عندنا اللي هو عاصم بن كليب عن أبيه عن جده، رواه عن عاصم بن كليب قالوا 10 من الرواة، منهم واحد اللي هو زاهدة ابن قدامة، هذا الراوي الوحيد في روايته قال يدعو بها ويحركه، يعني زاد كلمة ويحركه. الرواة الباقون لم يذكروا ويحركه، يعني بعضهم مقتصر على أشار بالسبابة يدعو بها، وبعضهم حتى لم يذكر الإشارة بالسبابة نهائي. فهو الوحيد يعني من بين مثلا 10 الذين رووا الحديث اللي هو زاد كلمة ويحركه. فهنا مثلا عند المقارنة بينه وبينهم نجد أنهم أوثقوا منه وخالفوا، فبعض العلماء يقول هذا الحديث ضعيف لأنه شاذ، الرواية اللي فيها ويحركها هذه شاذة، وبالتالي يضعفون تحريك السبابة في التشهد، تكون إشارة بلا تحريك، لأن التحريك رويه شذ عن الثقات. مثلا فريق آخر من أئمة الحديث يقول هذا من باب زيادة الثقة، لأن الإشارة لا تعارض التحريك، لأن الإشارة قد تكون مع التحريك وقد تكون بلا تحريك، فيمكن أن تقول مثلا أشرت إليه أن اجلس، أشرت إليه أن قم، أشرت إليه أن لا، فالإشارة قد يصحبها تحريك يعني. فقالوا مثلا رواه الذين قالوا أشار بالسبابة، يعني هذا لا يعني أن الإشارة بلا تحريك، يمكن أن تكون بتحريك أو بدونه. فإذا واحد من الرواة الثقات قال زاد هذه الزيادة وهي لا تعارض ما رواه الباقون، فهذا يكون من باب زيادة الثقة. فلذلك هذا من ضمن أسباب اختلاف الفقهاء في مسألة تحريك السبابة في التشهد، فالإمامان مثلا مالك وأحمد يستحبان التحريك، وأبو حنيفة والشافعي رحمه الله لا يستحبان التحريك، ويكون الخلاف في قبول هذه الزيادة وعدمها من أسباب اختلاف الفقهاء في هذه بعض المحدثين في تعريف الشاذ يقول من فرد به ثقة، يقول من فرد به ثقة من غير أن يذكر إيه مخالفا من هو أوشك منه. فمن فرد به ثقة هذا معناه أن الحديث اللي هو الذي سيأتينا في بعض الوقت اسمه الغريب، اللي هو من فرد به ثقة ولم يخالفه غيره، يعني زي حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا، انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر، انفرد عنه علقمة مثلا برواية في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. فهنا انفرد ولم يخالفه من هو إيه أصلا، يعني انفرد برواية الحديث وليس هناك يعني ثقة رواه بكيفية مخالفة، ولكن مجرد أن الراوي قد انفرد برواية الحديث. فهذا النوع الصواب يعني أو المشهور عند علماء الحديث أنه قسم مستقل، يعني ليس هو الشاذ، وإنما هذا قسم يقال له الحديث الغريب أو الحديث الفرد. الحديث الفرد أو الغريب هو من فرد به ثقة، إذا كان انفراده مجرد أنه انفرد برواية الحديث. أما الشاذ فهو من فرد به ثقة مخالفا من هو أوثق منه، فيشترط في تعريف الشاذ مخالفة من هو أوثق. طيب ممكن نتوقف إن شاء الله لصلاة المغرب ونكمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح المنظومة البيقوني في مصطلح الحديث. كنا نتكلم عن تعريف الحديث الصحيح، عرفه المؤلف بما يفيد أنه الحديث الذي توفرت فيه خمسة شروط، وهي اتصال السند والعدالة والضبط وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، أو عدم الشذوذ وعدم العلة، يعني اتصال الإسناد والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فعرفنا اتصال الإسناد اللي هو معناه المعاصرة وإن كان اللقاء، والعدالة والضبط. بالنسبة للعدالة، كما نتكلم عن العدالة ذكرنا يعني بعض التعريفات، قالوا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، فكأنها فيها اشتراط عدم الفسق وعدم خوارم المروءة. للعدالة تعريفات أخرى، يعني يزاد فيها أيضا الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، فيكون العدل هو من توفرت فيه هذه الشروط، أنه مسلم بالغ عاقل سليم من الفسق ومن خوارم المروءة. بالنسبة للفسق، بعض العلماء أيضا يقتصروا في تعريف الفسق على أنه اقتراف الكذاب، اقتراف الكبائر. وبعضهم يزيد يعني في الفسق أنه يدخل فيه أيضا بالإضافة إلى اقتراف الكبائر المجاهرة بالصغائر، مع لكن ليست يعني كل مجاهرة بالصغيرة، لأنه لا يخلو إنسان يعني من الصغيرة، وحال المؤمن يعني أنه خطاء وكذا، ولو اشترط السلامة من الصغائر والكبائر يعني فهذا معناه اشتراط العصمة، يعني التي لا تكون يعني إلا لمن عصمه الله تعالى من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. حتى الرسل الكرام عند أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين من صغائر في مذهب أهل السنة، يعني لكن معصومون من الإصرار عليها والمداومة. فقالوا يعني المقصود لأدخل الإصرار على الصغائر يعني بما فيه يعني إظهار عدم المبالاة و يعني بالذنب والاستهانة به وكذا، أما يعني إذا كان الشخص مثلا تقع منه صغيرة لكن يظهر منه الندم عليها ويسارع إلى التوبة منها والاستغفار أو الاعتذار منها أو كذا، يعني بما هذا إن شاء الله يعني لا يقدح في العدالة. يعني فالعبرة بغالب حال الإنسان، يعني إذا كان بغالب من حاله أنه يعني أهل الدين والاستقامة وكذا. المروءة كما ذكرنا اللي هي رؤى تتعلق بالأعراف، وأيضا هنا المقصود أعراف أهل الخير والصلاح يعني، وليس أعراف الفساق وكذا، لأن أهل الفسق والفساد يعني ربما استهجنوا أشياء وسخروا من أهلها ومن أصحابها، وهي أشياء يعني من الدين ومن السنة وكذا، فهؤلاء لا عبرة بهم يعني، وإنما العبرة بما كان مستهجنا ومستقبحا في أعراف أهل الخير والاستقامة. ففعل هذه الأشياء يكون هي من خوارم النبوة، وهذه الأعراف تختلف يعني باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان يعني، ربما تكون هيئات معينة في المشي أو الحديث أو اللباس أو كذا يعني مستهجنة في أعراف أهل الخير وكذا في وقت، وتكون في وقت آخر يعني ليست كذلك. طيب، فإذا توفرت العدالة والضبط يوصف الراوي بأنه إيه؟ ثقة. يوصف الراوي بأنه ثقة، فالثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. وبناء على هذا فإنه يعني عندنا الآن يعني مصطلح يستعمل أحيانا هو إيه؟ يقول لك رجاله ثقات. رجاله ثقات، عندما يقول رجاله ثقات هذا معناه أنه توفر فيه شرط العدالة والضبط، توفر فيه شرط العدالة وشرط الضبط، لكن هذه الكلمة لا يلزم منها توفر بقية شروط الصحة، وإنما تفيد توفر شرطين فقط من شروط الصحة. وهناك مصطلح آخر هو إسناده صحيح، مصطلح إسناده صحيح غير مصطلح حديث صحيح. فإذا قالوا إسناده صحيح يعني هذا المصطلح يفيد توفر ثلاثة شروط لاتصال الإسناد والعدالة والضبط، لكن هذا المصطلح هو إسناده صحيح لا يفيد توفر شرط عدم الشذوذ ولا توفر شرط عدم العلة، وإنما فقط يفيد توفر ثلاثة شروط. إذن الحديث إذا قيل رجاله ثقات يمكن أن يكون ضعيفا بسبب عدم الاتصال أو بسبب الشذوذ أو بسبب العلة، وإذا قيل في حديث إسناده صحيح يمكن أن يكون هذا الحديث ضعيفا بسبب شذوذ أو بسبب علة فيه، واضح؟ فإذا عندما نقول حديث صحيح هو ما توفرت فيه الشروط الخمسة، اتصال الإسناد والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. ما وقفنا عند الشرط الخامس وعدم العلة، قال أو يعل، والعلة المقصود بها العلة القادحة التي تقدح في صحة الحديث، يعني الحديث المعلل يقرر الحديث المعلل أو الحديث المعل، فتعريفه يقولون هو حديث ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادحه، حديث ظاهره السلامة يعني ظاهر الإسناد أنه سليم، الرجال عدول وضابطون والإسناد متصل، يعني دائما الحديث المعل يكون ظاهره الصحة والسلامة، لكن اطلع فيه بعد التفتيش على قادحه. مرات مثلا يعني يكون الرجال مثلا عدول وضابطون وكذا، لكن الراوي مهما كان عدلا وضابطا ربما اخطا او وهم، يعني الراوي ليس معصوما، حتى الراوي الثقه ليس معصوما من الوهم وليس معصوما من الخطا او كذا، فمرات يحصل ان يخطئ راوي ثقه فيروي الحديث بكيفية بحيث إذا نظر إليها المبتدئ يظن أن الإسناد صحيح بحسب ظاهره، لكن إذا عرض هذا الحديث على الحفاظ الكبار الذين يتكلمون في العلل يعني مثل الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الدارقطني، الإمام البخاري، علي بن المديني، أمثال هؤلاء ومن المتأخرين مثلا الحافظ بن حجر وأمثال هؤلاء يعني من الحفاظ الكبار، فهؤلاء يعني الحافظ أبو زرعة وابن أبي حاتم امثال هؤلاء يعني من الحفاظ الكبار، فهؤلاء يعني كانت محفوظاتهم يعني كثيرة جدا، منهم من كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني يحفظ ألف ألف حديث، والذي يحفظ بمئات الآلاف من الأحاديث، وبلغ درجة من الحفظ والضبط والإتقان، وكانوا يسمون يعني كل إسناد أو طريق حديثا يعني، فمرات الحديث الواحد يعني باعتبار أسانيده وطرقه يعني يعتبر حديث كثيرا بحسب تنوع الأسانيد. فمن خلال حفظهم لهذه الأسانيد الكثيرة فكانوا يقارنون بينها، وبالمقارنة بين الروايات العديدة يعني ربما يكون يحفظ للحديث الواحد 100 إسناد ولا 200 إسناد ولا كذا، فإسناد من هذه الأسانيد ظاهره الصحة لكنه معارض للمرويات الأخرى، وفيه مخالفة لمن هو أوثق وكذا، ومن لا يحفظ الأسانيد الأخرى ولا اطلع عليها أو كذا لا يتنبه لهذا الوهم. فهي العلل هي في نهايتها ترجع إلى خلل في الاتصال أو خلل في العدالة أو خلل في الضبط، لكنه ليس ظاهرا بحيث يدركه كل أحد، وإنما هو خفي لا يعلمه إلا كبار الحفاظ والنقاد. إذا وجد حديث ظاهره أنه صحيح، ولكن عند مراجعة أقوال أئمة الحديث الكبار مثلا ابن أبي حاتم وعلي بن المديني وأبو زرعة وكذا، نجد كل واحد منهم أو مجموعة منهم يقولون مثلا لم يسمعه فلان من فلان، مع أنه هو يقول حدثنا الإسناد عندك فيه حدثنا ولا سمعت، بس يقول لك لا هو لم يسمعه فلان، لم يسمعه من فلان. قد لا نستطيع التدليل على هذا أو لماذا قال لم يسمعه أو كذا، هو إنما قال هذا من خلال مقارنته بالطرق الأخرى للحديث أو من خلال شهادة معاصرين له كانوا يضبطون أحيانا يعني مرويات مثلا فلان عن فلان تكون محصورة عندهم حصر، مثل ما تحفظ سور القرآن كان هؤلاء الحفاظ مثلا يحفظ مثلا مرويات نافع عن ابن عمر، مرويات سالم عن ابن عمر، مرويات فلان عن فلان، فيسردونها سردا وكانوا يتذاكرونها فيما بينهم او كذا. فاذا جاء راوي مثلا ثقه ودعا ان سالما روى عن ابن عمر حديثا ليس من ضمن ما يعرفونه ويحفظونه، فيجزمون ان هذا وهم او خطا من الراوي، رغم انه ظاهره السلامه والاسناد ظاهره الصحه، لكن يعرفون ان هذا ليس من ضمن هذه المرويات. يعني مثل من يحفظ القران الكريم لو جاءك شخص وجاب لك كلام وادعى انه ايه في القران مباشره تجزم تقول هذه ليست في كتاب الله تعالى، مهما كان اللي قالها هذا مثلا لو انه اوثق الناس وادعى انها ايه في كتاب الله تقول له اخطات ووهمت، ممكن وهم هذا الشخص ولا كذا. يعني مع فرق التشبيه يعني القصد انهم كانوا يحفظون مرويات فلان عن فلان ويحصرونها حصرا وكذا، بحيث انه اذا جاء شخص وزاد فيها ما ليس منها مباشره يقول لا هذا ليس منه. وكانوا يقولون يعني علامه الحديث المعلل انك اذا ذهبت الى ابن ابي حاتم فسالته عنه يرده ويضعفه، اذا ذهبت الى ابي زرعه يرده، وهو مثل الصيرفي او الصائغ اللي هو يستطيع تمييز مثلا الدرهم السليم من الدرهم المغشوش او الذهب الخالص من الذهب المغشوش، فالذهب المخلوط معه غيره او به غش او كذا، صورته وشكله مثل الذهب الخالص تمام. ولو ذهبت به الى شخص يعني لا خبره له ولا درايه اذا راه يحسبه ذهبا خالصا، لكن ذهبت به الى الصائغ بس مجرد ما ينظر اليه او يلمسه بيده مباشره يقول لك لا هذا مغشوش وهذا سليم وهذا، لا تعرف لماذا يقول كذا، لكنه من خبرته و يعني يستطيع الجزم بهذا الامر. فالقصد هنا يعني الخلاصه من الناحيه العمليه يعني كيف نعرف ان الحديث معلل او غير معلل، بمراجعه اراء الحفاظ الكبار وكلامهم عن هذا الحديث. فقد تجد اسنادا بحسب ظاهرة أنه صحيح، لكن تجد فيه كلاما للإمام أحمد أو علي بن المديني أو الدارقطني أو كذا، يكون هذا الحديث أخطأ فيه فلان أو وهم فيه فلان أو لم يسمعه فلان من فلان، أو صوابه مثلا هو رواه عن راوي يقول لك لا صوابه عن الراوي الثاني وليس عن هذا. قد لا تجد تعليلا تستطيع أن تعلل به لماذا قالوا هذا الشيء، لكننا نسلم لهم بهذا لحفظهم وإيمانهم. فإذا من شرط الحديث الصحيح ألا يعلى، يعني ألا يكون معلّا. والعلة هنا المقصود العلة القادحة، لأن مرات بعض العلل تكون غير قادحة مثل إبدال ثقة بثقة. يعني مرات يعني يضع مثلا يقول عن نافع عن ابن عمر بدل عن سالم عن ابن عمر مثلا، سالم ثقة ونافع ثقة، وكلاهما سمع من ابن عمر، والتلميذ سواء كان رواه عن سالم ولا عن نافع لن يضر يعني حتى السالم. حديث مثلا يعلم يكون مثلا عندنا اسناد بتاع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ويجي مثلا ناس من أئمة الحديث الكبار يقول لك لا هذا وهم وخطأ، صوابه عن مالك عن سالم عن ابن عمر وليس عن نافع عن ابن عمر. فهذه علة، يعني علة الاسناد الأول، لكن علة لا تضر، حتى لو قلنا عن سالم بدل نافع لن يتأثر الاسناد وهو صحيح في الحالتين ومتصل في الحالتين. فالمقصود هنا العلة القادة. طيب نرجع مرة أخرى إلى المتن. قال والحسن المعروف طرقا، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. بعد أن عرف الحديث الصحيح يعرف الآن الحديث الحسن، فيقول والحسن المعروف طرقا. طرقا يعني طرقا، والطرق هي الأسانيد، الطرق هي الأسانيد، فهو يعني المعروف أسانيده الذي عرفت أسانيده. وغدت يعني صارت رجاله لا كالصحيح اشتهر، يعني ولكن رجاله ليسوا كرجال الصحيح في تمام الطرق. يعني يمكن أن نقول الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. فأما الحسن لذاته فتعريفه نفس تعريف الحديث الصحيح، لكن مع اختلاف واحد اللي هو في اشتراط الضبط. في الحديث الصحيح نقول ما رواه هو الحديث أو الذي توفرت فيه خمسة شروط: اتصال الإسناد والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلم. الحديث الحسن لذاته هو ما رواه عدل خفيف الضبط ليس تام الضبط، يعني راوي الصحيح يكون تام الضبط، أما راوي الحسن لذاته فهو يعني خفيف الضبط، يعني ضبطه أخف وأنقص من درجة ضبط راوي الحديث الصحيح. فقالوا يعني راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن يعني ليس كامل الضبط ولا تام الضبط، ولكنه في نفس الوقت ليس عاريا عن الضبط في الجملة، ليس عاريا عن الضبط في الجملة، يعني هو في الجملة هو ضابطه، ليس مغفلا ولا كثير الخطأ، ليس مغفلا ولا كثيرا الخطأ، يعني يقع منه خطأ لا يخرج، لكنه خطأ لا يخرجه عن أن يكون من جملة الضابطين، لكن درجة حفظه وإتقانه ليست كدرجة راوي الصحيح. فإذا هذا الحديث الحسن، يعني الحافظ بن حجر بعد أن عرف الحديث الصحيح قال فإن خف الضبط فهو الحسن. فإن خف الضبط يعني الضبط إذا كان خف شوية أنقص من درجة الضبط راوي الصحيح تنزل رتبته ويسمى حسنا لذلك. الحسن لغيره هو عبارة عن حديث يعني فيه ضعف يسير ولكن تعددت طرقه، فيه ضعف يسير ولكن تعددت طرقه، فانجبر بإيه؟ بتعدد الطرق وبكثرة. يعني لو عدة أسانيد كل إسناد منها على حدة فيه ضعف يسير. فمثلا من الضعف اليسير مثلا يعني عندنا الحديث المرسل يعتبر من الضعف اليسير، ومثلا كذلك يعني الانقطاع اليسير يعتبر ايه؟ يعني لو حديث مرسل اللي هو التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الصحابة. وإسناد آخر مثلا فيه انقطاع في موضع آخر، يعني فيه انقطاع في موضع آخر، أو فيه جهالة راوي في موضع يعني جهالة راوي في موضع السند الآخر الراوي المجهول، هذا مثلا مسمى فيه لكن فيه انقطاع في الموضع، فينجذب الإسناد بتعدد طرقه ويصل إلى رتبة الحسن لغيره. الحسن لغيره هو ما فيه ضعف يسير ولكن تعددت طرقه فجبر بعضها بعضا وارتقى إلى درجة الحسن. الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، لو عندنا إسنادان أو أكثر كل منهما حسن لذاته، فيوصف هذا الحديث بأنه صحيح لغيره. الصحيح لغيره هو عبارة عن حديث له إسنادان أو أكثر كل واحد منهما حسن لذاته، جبر أحدهما الآخر أو قوى أحدهما الآخر وسمي صحيحا لغيره. إذن عندنا الخلاصة الآن أن الحديث المقبول، الحديث المقبول هو يعني حديث، هو حديث إيه؟ يعني ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته ولغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته ولغيره. فإذا الحديث المقبول له أربعة أقسام: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. طيب، هنا مثلا عندنا مثال لحديث حسنه العلماء لغيره، حديث مثلا من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب والكرب، عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فهنا مثلا عندنا ايه هذا الحديث؟ قال رواه ابو يعلى باسناده، وفي اسناده ايه؟ شهر بن حوشب عن ابي هريره، عن شهر بن حوشب عن ابي هريره. فشهر بن حوشب ضعيف من جهه حفظ، فيه ضعف في حفظه. وبعدين عندنا روايه اخرى في مستدرك الحاكم وعند الطبراني في إسناد آخر عن معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عامر الألهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا هذا الإسناد مثلا هذا إسناد آخر غير الإسناد الأول، ليس من طريق شهر بن حوشب ولكن من طريق آخر. وهذا الطريق يعني فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، هذا ايه يعني فيه ضعف، ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. هذا الإسناد الثاني فيه راويان فيهما يعني ضعف يسير. عندنا إسنادان، الإسناد الأول فيه راوي فيه ضعف يسير هو شهر بن حوشب، والإسناد الثاني فيه راويان كل منهما فيه ضعف يسير. فعند ضم هذا الإسناد إلى ذلك الإسناد فنجد كثيرا من أهل العلم قالوا هو حديث حسن لغيره، يعني يعدد أحدهما الآخر، لأن تعدد الطرق يشهد أن له أصلا يعني يكون روى أكثر من راوي، فالراوي حتى لو كان مثلا في حفظه سوء أو ضعف، لكن كونه وافق غيره والحديث يعني له أسانيد أخرى من طرق أخرى، فهذا هذه قرينة على أنه قد أصاب في هذا الحديث وأنه ليس مما يعني مما وهم فيه أو مما أخطأ. بعدها يقول: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كسر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كسر. إذن الحديث من جهة أو من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود. فالمقبول هو الصحيح والحسن، الصحيح بنوعيه لذاته ولغيره، والحسن بنوعيه لذاته ولغيره. وأما المردود فهو الحديث الضعيف، المردود فهو الحديث الضعيف. وتعريف الحديث الضعيف اللي هو ما قصر عن رتبة الحسن، يعني ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. وما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو من باب أولى لم تتوفر فيه شروط الصحة. أن شروط الصحة يعني هي شروط الحسن وزيادة، فإذا هو قصر عن رتبة الحسن يعني معناها من باب أولى قصر عن رتبة ما هو أعلى من الحسن. يعني فكل ما اختلت فيه شروط الحديث الحسن، يعني بعض العلماء يقول ما اختلت فيه ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن، لكن لو اقتصرنا على أنه ما قصر عن رتبة الحسن كما عرفه المؤلف أو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن فهو الضعيف، لأنه إذا لم تتوفر شروط الحسن فمن باب أولى لم تتوفر فيه شروط الصحة. الضعيف أقساما كثر هو أقسام كثيرة، لأن الحديث الضعيف ضعفه يرجع إلى كل شرط من هذه الشروط. فعند اختلال شرط من شروط الصحة أو شروط الحسن فحينئذ يكون الحديث ضعيفا بسبب اختلال هذا الشرط. فهناك أحاديث ضعيفة بسبب عدم الاتصال، بسبب عدم الاتصال. من شروط صحة الحديث أن يكون الإسناد متصل. فالأحاديث التي ضعفها بسبب عدم الاتصال هي عدة أنواع. فعندنا مثلا المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، كلها أنواع من الحديث الضعيف سبب ضعفها عدم اتصال الإسناد. سيأتي شرط هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى. يعني عندنا عدة أنواع ضعيفة بسبب عدم الاتصال، مثل المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، هذه ضعيفة بسبب عدم اتصال الإسناد. عندنا حديث ضعيفة بسبب عدم عدالة الراوي أو بسبب عدم ضبط الراوي. وأكثر هذه الأنواع اللي هي الضعيفة بسبب عدم العدالة أو عدم الضبط ليس لها لقب خاص يعني بها، يعني لم يصطلحوا لها على اسم معين، غير يعني ضعيف بسبب مثلا ضعف فلان أو بسبب فسقه أو كثرة خطأه أو فحش غلطه أو فمرات يعني لا يكون، ليس كل ضعيف له لقب خاص، يعني مرات يكون ضعيفا له اللقب العام اللي هو الضعف ثم يذكر سبب الضعف، خاصة إذا كان الضعف يتعلق بالعدالة أو بالضبط. ما كان ضعيفا بسبب مثلا عدم توفر شرط اللي هو عدم الشذوذ، يعني شرط عدم الشذوذ هذا شرط سلبي، يعني هو نفي عدم الشذوذ. فإذا ما كان شاذا فهو ضعيف، لأن الشاذ لم يتوفر فيه الشرط الصحيح والحسن اللي هو شرط عدم الشذوذ، عكس عدم الشذوذ الشذوذ. فالحديث الشاذ هو من ضمن الحديث الضعيف. وكذلك اشتراط عدم العلة فمعناه أن الحديث إذا كان معللا فيكون ضعيفا. فإذا الحديث الضعيف أقسام كثيرة، ويأتي الإشارة إلى بعضها بعد ذلك إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه هو المقطوع. هنا ينتقل إلى تقسيم آخر للحديث باعتبار آخر. يعني هو الحديث ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة. الاعتبار الأول هو باعتبار القبول والرد، فقلنا ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول اللي هو الصحيح والحسن، والمردود هو الضعيف. من ضمن المردود أيضا الموضوع، حديث الموضوع اللي هو المختلق المصنوع المكذوب الذي لا أصل له، يعني لا يوجد له إسناد البتة في أي كتاب من كتب السنة المعتبرة، أو له إسناد لكن فيه راوي كذاب. فبالنسبة للحديث الموضوع البعض يعده من أقسام الضعيف، يعني هو من ضمن الضعيف الموضوع، والبعض يجعله قسما برأسه، يعني فيكون المردود منقسما إلى ضعيف وموضوع، إلى ضعيف وموضوع. لكن إذا قلنا المردود هو الضعيف فيكون الموضوع يعني من ضمن الضعيف، يعني الضعف قد يشتد إلى أن يصير إلى درجة أن يوصف بأنه موضوع. بالنسبة للتقسيم الذي معنا الآن، التقسيم اللي بعده هو تقسيم الحديث باعتبار من ينتهي إليه الإسناد، من ينتهي إليه الإسناد، يعني الحديث هل ينتهي الإسناد فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. فمن الأسانيد ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني نجد الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قيل أو فعل كذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فإذا كان منتهى الإسناد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال عنه الحديث المرفوع. فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة، الموقوف ما أضيف إلى الصحابة من قول الصحابي أو فعله أو تقريره، من شيء قاله الصحابي أو فعله أو قيل أو فعل في حضور فلان من الصحابة. فإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي ولم يضفه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا عندنا حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماشي. قال عبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذن الجزء الأول من هذا الحديث هو حديث مرفوع اللي هو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعني يشرح الحديث ويقول كلاما من قوله هو رضي الله عنه، فهذا من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الفقرة من الحديث هي موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم يقول عبد الله بن مسعود ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت البخاري. الأولى كلام النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما قالوا كلاما يعني لهم بعد أن يعني بعد أو قبل أو يعني في أي موقف، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحديث الموقوف متصلا بالمرفوع، وكان يكون الموقوف مرويا بإسناد مستقل وحده، ممكن أن يكون الموقوف يعني في أول حديث مرفوع أو في آخر حديث مرفوع، يكون جزء من الكلام من قول الصحابي والراوي ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابي بنفس الإسناد، وقد يكون هناك الإسناد مستقلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناد آخر مستقل في كلام للصحابي أو فعل للصحابي. يعني مثلا بالإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر أو كذا. هذا كلام كلام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا الكلام حديث موقوف، يقال له حديث موقوف، يعني من كلام أبي بكر رضي الله عنه أو من كلام عمر رضي الله عنه أو فلان أو كلام الصحابة. فإذا ما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي أو يعني ومن بعده، يعني إلى التابعي ومن بعد التابعي، فيقال له الحديث المقطوع. المقطوع هو ما ينتهي إسناده إلى الحسن البصري رحمه الله أو إلى الأعمش رحمه الله أو إلى محمد بن سيرين أو إلى يعني أي رجل من إما التابعين، عكرمة، علقمة، الأسود، الضحاك، غيرهم من التابعين أو من دون التابعين. مثلا إذا انتهى الإسناد مثلا إلى سفيان الثوري أو إلى واحد من الأئمة الأربعة أو إلى غير من الأئمة، فهذا يقال عنه مقطوع. يمكن أن نقول مقطوع، يمكن أن نقول حديث مقطوع، لأن الحديث لغة هو ما يتحدث به، والحديث يعني قد يكون منتهيا فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو إلى التابعي. كلمة الموقوف إذا أطلقت، يعني إذا قلنا موقوف فمعناها أنه موقوف على صحابي، أنه من كلام صحابي أو فعله أو تقريره، أنه مضاف إلى صحابي. يمكن أن يقال في الحديث موقوف على فلان من التابعين، يعني يمكن أن الحديث المقطوع يمكن أن يوصف أيضا بأنه موقوف لكن مقيدا، يعني لا يصح أن نقول حديث موقوف ونسكت، وإنما إذا كنت موقوف وأطلقت فمعناه أنه قول الصحابة أو فعل الصحابة مضاف إلى الصحابة. لكن إذا كان الإسناد ينتهي إلى تابعي، شيء مثلا من كلام الحسن البصري أو ابن سيرين أو كذا، فهنا يمكن أن تقول موقوف على الحسن البصري أو موقوف على ابن سيرين، فتقيده بأنه موقوف على التابعي الفلاني. لكن إذا أطلقت وقلت موقوف فيكون عن الصحيح. طيب، مما يدخل في هذا أيضا أنه قد ينتهي الإسناد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا يقال له الحديث القدسي، يعني ممكن الإسناد يساق الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، يعني زي مثلا إسناد مثلا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يسمى الحديث القدسي، اللي هو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله سبحانه وتعالى، أو ما أضيف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وليس من القرآن، يعني وليس من القرآن، ليس مما بين دفتي المصحف. هذا يقال له الحديث القدسي، يعني لو عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ثم يقرأ آية من كتاب الله فهذا قرآن. أما الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثم ذكر كلام ليس هو مما بين لفتي المصحف الشريف فهذا يكون حديثا قدسي. فهذا التقسيم للحديث يعني باعتبار ما منتهى الإسناد أو ما ينتهي إليه الإسناد بغض النظر عن كونه مقبولا أو مردودا، يعني هذا تقسيم آخر لا علاقة له بالقبول أو بالرد. يعني كل نوع من هذه الأنواع اللي هي الحديث القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع كل منها قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، يعني ينظر في من جهة قبوله ورده، هنا ننظر إلى توفر شروط الصحة أو الحسن أو عدم توفر هذه الشروط. الحديث المرفوع قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، وكذا الموقوف وكذا الحديث القدسي وكذا يعني، فكل هذه الأنواع منها المقبول ومنها المرفوع، فهذا تقسيم باعتبار آخر وباعتبار ما ينتهي إليه الإسلام. نقول في الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، بعض العلماء يضيف أو وصف أو هم، بعضهم يضيف قسمين آخرين، قسم الوصف هو الأوصاف الخلقية والخلقية، يعني لو ينتهي الإسناد مثلا إلى صحابي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس أو كان أو يصف صفة خلقية في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 20 شعرة أو كان، فإذا ذكر صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية أو الخلقية أو الخلقية فهذا أيضا يعتبر من قسم المرفوع. وكذلك أيضا الهم، إذا قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كنا النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل شيئا للصحابي قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا، فهذا أيضا يعتبر من قسم المرفوع. يعني هناك أيضا المرفوع تصريحا والمرفوع حكما، المرفوع تصريحا والمرفوع حكما. المرفوع تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو قيل أو فعل كذا بحضرته أو في حضوره، أو فهذا يكون مرفوعا صريحا. وأما المرفوع حكما، وأما المرفوع حكما فهو أنواع، يعني منها أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أو أنهم فعلوه في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مجرد أن الصحابي يذكر أنهم كانوا يفعلون كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كنا نفعل، الصحابي قال كنا نفعل ولم يقل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا يعني أكثر المحدثين يحملونه على أنه له حكم الرفع، يعني هو موقوف لكن له حكم المرفوع. كذلك قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إذا الصحابي قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فأيضا هذا يكون له حكم الرفع. كذلك إذا قال الصحابي كلاما لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، ولم يكن هذا الصحابي ممن يروي عن أهل الكتاب، فهذا يكون له حكم الرأي. مرات الصحابي يقول كلاما يعني لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد، يعني أخبر عن شيء يتعلق بصفة الله تعالى أو شيء يتعلق بأحوال الآخرة أو شيء من أشراط الساعة، ليس شيء يعني فيه مجال للاجتهاد مثلا في تفسير آية أو فهم آية من كتاب الله أو استنباط حكم فقهي من آية أو حديث أو كذا، وإنما شيء يعني إخبار عن أمور حدثت في الأمم السابقة أو أشياء ستحدث في آخر الزمان أو شيء من صفة الله تعالى أو من أحوال الآخرة. فمثل هذه الأشياء التي لا تقال من قبل الرأي إذا قالها الصحابي وكان هذا الصحابي ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب، ليس هناك احتمال أن يكون سمع من أهل الكتاب ويرويه عنهم، فإن هذا يكون له حكم الرأي، فيكون إيه؟ من باب المرفوع حكما. طيب، فهنا يقول وما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. طبعا هنا لم يذكر قسم الموقوف ولم يذكر قسم الحديث القدسي، لكن ينبغي ذكرها من باب تكميل القسمة، يعني في تقسيم الحديث من جهة ما ينتهي إليه إسناده، إما أن ينتهي لا المرسل ده تقسيم آخر باعتبار من ضمن تقسيم الضعيف اللي هو ما لم يتوفر فيه. يعني هو المرسل يعتبر من قسم المرفوع، يعني لأن المرسل هو التابعي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإسناد عندك يصل إلى الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع وهو متصل إذا لم يوجد فيه انقطاع في موضع آخر. وأما إذا الإسناد انتهى إلى تابعي ثم هذا التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المرسل. الحديث المرسل هو إيه؟ من ضمن المرفوع، من ضمن المرفوع. بس هو القسمة، لكن نحن نقسم هنا القسمة باعتبار منتهى الإسناد، فمنتهى الإسناد إما أن ينتهي إلى رب العالمين سبحانه فيكون حديثا قدسيا، أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثا مرفوعا، أو إلى الصحابي فيكون موقوفا، أو إلى التابعي فيكون مقطوعا، وإذا انتهى إلى من دون التابعي فهو أيضا مقطوع. بالنسبة لتعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والتابعي هو إيه؟ من لقي الصحابة، من لقي واحدا من الصحابة رضي الله عنهم فأكثر، من لقي واحدا من الصحابة رضي الله عنهم فأكثر. ثم يعني التابعي إما أن يكون كبيرا وهو من لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، وإما أن يكون التابعي صغيرا وهو من لم يلقى من الصحابة إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين إلا أن جل روايته. لا، المرسل التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ذكر الصحابة. من أين سمعه هذا التابعي؟ هنا يكون عندنا احتمالا، إما أنه سمعه من صحابي، وإما أنه سمعه من تابعي آخر. التابع الآخر هذا إما سمعه من صحابي وإما من تابعي آخر، فحسب القسمة العقلية يعني ممكن هي تكثر الاحتمالات. مرات يحصل أن بعض المتعاصرين يمكن أن يروي عن يكون بينه وبين شيخه خمسة، يعني مثلا الإمام الليث بن سعد، الإمام الجليل الليث بن سعد رحمه الله تعالى، من شيوخه الإمام الزهري، الإمام محمد بن شهاب الزهري من شيوخ الليث بن سعد. مرات الليث بن سعد يروي عن الزهري مباشرة حديث سمعها منه، ومرات يروي عن الزهري بواسطة وبواسطتين وبثلاثة وأربعة وخمسة، يعني من أكثر ما وجد يعني. وكان يعني لكراهته للتدليس يعني لا يحدث الواسطة بينه وبين شيخه. فمرات الإمام الليث بن سعد يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن شهاب الزهري، ومرات أخرى يقول حدثني محمد بن شهاب الزهري مباشرة. فهذا في طبقة يعني أخرى غير طبقة التابعين، بس قصد أن التابعي أيضا قد يسمع الحديث من الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان لو كنا متأكدين أن التابعي سمعه من الصحابي، الصحابة كلهم عدول وجهالتهم لا تضر، فلو أن التابعي يعني تأكدنا أنه سمعه من الصحابي لا يضرنا أن لا نعرف اسم هذا الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يضر عدم معرفة أسمائه. لكن الإشكال في الحديث المرسل ليس هو عدم معرفة الصحابي الذي سمع من التابعي، ولكن إمكانية أن يكون هذا التابعي سمعه من تابعي آخر عن الصحابة. وإذا كان سمعه من تابعي آخر أو أكثر، هذا التابع الآخر طالما هو مجهول قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، فهذا الذي يؤدي إلى حصول شيء من الضعف في المرسل. لكن الحديث المرسل يعني هو من الضعف اليسير، هيجينا إن شاء الله الكلام عن المرسل لاحقا. طيب بعدها يتكلم عن الحديث المسند، قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ولم يبن يعني ولم ينقطع البين، اللي هو الايه البين والانفصال يعني والانقطاع. المسند هو ما كان متصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني وليس فيه انقطاع في إسناده، يعني كل راوي قد عاصر شيخه ويمكن أن يلقاه وهكذا من أول الإسناد إلى آخره حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث المسند من مصطلحات الحديث ومن أقسام الحديث المسند، والمسند يعني خلاصة الكلام فيه أنه يعني في تعريفه ثلاثة مذاهب أو فيه ثلاثة أنواع من الاصطلاحات. والخلاف في مصطلح الحديث يعني هو من باب الخلاف الذي لا مشاحة فيه، يعني يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني مرات يصطلح عالم على استعمال هذا اللفظ يقصد به معنى معين، وإمام آخر يستعمل نفس هذا اللفظ يقصد به معنى آخر وكذا. فالمهم أن نعرف مصطلح كل إمام منهم على يعني على حدة، حتى إذا استعمل هذا اللفظ نعرف مراده به ونعرف ماذا يقصده بهذا الكلام. فبالنسبة للمسند فعندنا يعني بعض أئمة الحديث قالوا الحديث المسند هو المتصل المرفوع الذي جمع بين الاتصال والرفع، وهذا التعريف هذا هو الذي اختاره البيقوني. هنا البيقوني في منظومته قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن جعل المسند هو ما جمع بين صفتين اللي هما الاتصال والرفع، فهو متصل الإسناد ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بناء على هذا التعريف لو كان الحديث متصلا لكن ينتهي إسناده إلى صحابي أن يكون موقوفا مثلا، هذا لا يكون مسندا، أو حديث مثلا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه منقطع، يعني زي الحديث المرسل مثلا السند إلى التابعي وبعدين التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع لكنه غير متصل. فبناء على هذا التعريف أن المسند هو المتصل المرفوع، فهنا يكون المتصل غير المرفوع لا يكون مسندا، والمرفوع غير المتصل لا يكون مسندا. وبعض أئمة الحديث يستعملون المسند بمعنى المتصل بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا أو وبعض علماء الحديث يستعملون المرسل بمعنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كونه متصلا أو منقطعا. فإذا البعض يجعل المسند بمعنى المتصل، والبعض يجعله بمعنى المرفوع، والبعض ومنهم البيقوني يعني جعل المسند بمعنى المتصل المرفوع الذي جمع بين الأمرين جميعا. بعدها قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى عليه الصلاة والسلام فالمتصل. هنا يعرف الحديث المتصل، يعرف الحديث المتصل، وعرف الحديث الايه المتصل بأنه ما اتصل إسناده بسمع كل واحد من رواته، ما اتصل إسناده بسمع كل واحد من رواته. هنا يعني الشراح قالوا مما يؤخذ على البيهوني أنه قال إسناده للمصطفى عليه الصلاة والسلام، إنه اشترط في المتصل أن يكون إسناده متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب المعروف يعني في اصطلاح علماء الحديث أنهم لا يشترطون أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف المتصل. يعني إذا عرفنا المتصل هو توفر فيه شرط اتصال الإسناد وهو المعاصرة وإمكان اللقاء بين كل راو وشيخ من أول الإسناد إلى آخره، فهذا هو المتصل بغض النظر عن كونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فإذا يعني هذا التعريف الذي عرفه المؤلف يعني يمكن أن نقول أنه تعريف غير جامع، يعني لم يجمع كل أنواع المتصل. المتصل منه مرفوع وموقوف ومقطوع، وهو عرف هنا نوعا من أنواع المتصل وهو المتصل المرفوع. والمتصل المرفوع هو المسند الذي مر ذكره في البيت الذي قبله، فكأنه الآن يعني كأنه عرف المتصل بما عرف به المسند. الصواب أن المتصل أنه إيه قد يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وعرف المتصل أيضا بأنه ما سلم إسناده من ابتدائه إلى انتهائه من السقط، ما سلم إسناده من ابتدائه إلى انتهائه من السقط، يعني لم يسقط أحد رواته، لم يسقط أحد الرواة منه من أول الإسناد إلى نهاية الإسناد. طيب عكس المتصل، عكس المتصل هو الإيه المنقطع. عكس المتصل هو المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وهذا يقال عنه المنقطع الذي يعني فيه سقط في إسناده. الآن عندنا مصطلح المنقطع ومصطلح المقطوع، مرات يحصل التباس بين هذين المصطلحين. ما الفرق بين المنقطع وبين المقطوع؟ المنقطع هو إيه؟ ما لم يتصل إسناد. لو الحديث المنقطع يمكن أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده غير متصل، صحيح؟ ممكن الحديث يعني إسناده ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه غير متصل، فيكون يعني لو مثلا لو وجدت حديثا فيه عن مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا الحديث منقطع لأن مالكا لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه، فيه سقط في الإسناد. عادة أن مالكا رحمه الله يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما بواسطة، هذه الواسطة غير مذكورة في الإسناد، فإذا يكون هذا الإسناد منقطعا. لكن منقطع هذا يمكن أن يكون مرفوعا، يعني يمكن إيه عن مالك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويمكن أن يكون موقوفا، ممكن مثلا عن مالك عن ابن عمر قال كذا، يعني من كلام ابن عمر نفسه يكون منقطعا وموقوفا. وممكن المنقطع يكون مقطوعا، هو المقطوع اللي هو ايه؟ اللي هو ما انتهى اسناده الى التابعي. ممكن عندك اسناد غير متصل وينتهي هذا الإسناد إلى الحسن البصري قال كذا مثلا. عندك يعني شخص لم يسمع الحسن البصري ويقول قال الحسن البصري وكذا، هذا الإسناد في انقطاع وهو مقطوع لأنه من كلام تابعه وليس منه. فإذا المقطوع هو ما انتهى فيه الإسناد إلى التابع. هل يمكن أن يكون المقطوع متصلا؟ نعم، ممكن الإسناد يكون متصلا عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي الإسناد مثلا إلى الحسن البصري قال كذا، فيكون الإسناد متصلا ولكن انتهى إلى تابعي وذكر شيء من كذا، فهو متصل ومقطوع. ويمكن أن يكون يعني المقطوع يمكن أن يكون متصلا ويمكن أن يكون منقطعا، والمنقطع يمكن أن يكون مرفوعا أو مرفوفا أو مقطوعا، متصل يكون مرفوعا أو مرفوفا أو مقطوعا. بعدها يقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، هل انتهينا منها؟ بعدها يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. هذا نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المسلسل، الحديث المسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك. هذا تعريف المسلسل، ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية، وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك. فإذا تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة في الراوي، فعندنا بعض الحديث المسلسلة كل رواتها قد توفر فيهم وصف معين، فهناك المسلسل يقال له المسلسل بوصف، يعني من خلال هذا التعريف يمكن أن نقول أن الحديث المسلسل له أنواع أو أقسام. المسلسل بوصف في الراوي مثلا الحديث المسلسل بالحفاظ، أو الحديث المسلسل مثلا بالشافعية أو بالحنابلة، أو الحديث المسلسل بالدمشقيين أو بالمصريين أو بالمكيين أو بالمدنيين أو بكذا. فهنا صفة موجودة في كل راوي من رواة هذا الإسناد، فيكون مسلسلا بصفة، يعني يقال هذا الحديث حديث مسلسل مثلا بالمصريين، كل رواة مصريون، مثلا بعض الحديث مثلا يرويها صحابي ممن سكن مصر مثلا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، مثلا صحابي سكن مصر فترة من الزمن. فمرات نجد الإسناد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كله مصري، مرات يعني إلى وقتنا الحاضر، يعني الحديث المسلسلة يعني لا تزال تروى إلى وقتنا الحاضر، مرات تجد إسنادا يعني من الآن من راوي معاصر أحد مشايخ الحديث مثلا المعاصرين يكون مصريا ويرويه عن شيخ المصري عن شيخ المصري، ويمشي السند المصريين إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل السند من أوله إلى آخره من المصري. أو حديث مثلا مسلسل بالدمشقيين، يكون الصحابي راوي الحديث ممن سكن دمشق مثلا مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مثل أبي الدرداء رضي الله عنه مثلا أو كذا، تجد حديثا عن أبي الدرداء وعن معاوية رضي الله عنه أو كذا، وأحد مثلا المشايخ من أهل دمشق مثلا من المعاصرين يرويه عن الشيخ دمشقي وشيخه دمشقي حتى يصل إلى الصحابة وهكذا. فهو فهذا مسلسل بصفة بوصف في الراوي، أو وكذلك مثلا المسلسل مثلا بالحنابلة، مرات الإسناد من أحد المشايخ مثلا المعاصرين يعني يكون حنبليا ويروي عن شيخ الحنبلي عن شيخ الحنبلي حتى يصل إلى الإمام أحمد بن حنبل مثلا رحمه الله. طبعا لا يمكن الحنبلي المسلسل بالحنابلة أن يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التسلسل بالحنابلة ينتهي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم بعد ذلك الإمام أحمد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة رواه أو أربعة، فيكون مسلسلا بالحنابلة. فإن التسلسل قد يكون تاما أو في أكثره، يعني مرات بعض الأحاديث المسلسلة التسلسل تام، يعني من أول راوي إلى الصحابي كل يعني رجال الإسناد من أوله إلى آخره توفر فيهم هذا الوصف أو القول أو الفعل. وقد يكون التسلسل في أكثره، يعني مثلا هذا الحديث مسلسل في أكثره مثلا بالمكيين أو بالمدنيين أو بالحنابلة، وفي معظم الإسناد رجاله فيهم صفة معينة. نعم، أو مسلسل بالحفاظ مثلا يكون كل السنة حفاظ. نعم. إذا دخل واحد من الرواة لا يحمل هذه الصفة فيقال مسلسل مثلا بالشافعية في أكثره أو بالمصريين في أكثره، يكون التسلسل هنا غير تام. طبعا التسلسل هذا لا علاقة له بالصحة والضعف، الصحة والضعف هذه ننظر فيها إلى إيه؟ إلى العدالة والضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم، قد يكون يعني في الحقيقة غالب المسلسلات ضعيفة، يعني عندما نظروا فيها الأحاديث المسلسلة يعني مئات الأحاديث المسلسلة لكن غالبها ضعيف، يعني الصحيح فيها هو أقلها يعني. فمرات يعني الرواة كلهم شافعية بس فيهم راوي ضعيف، راوي يعني مرات يحملهم الرغبة في اتصال التسلسل، مثلا ممكن يأخذ عن راوي ضعيف لكنه تتوفر فيه الصفة التي يريد أن يتسلسل فيغتفر، يعني يكون على حساب الصحة، يكون له أسناد، قد يكون نفس الإسناد له، ممكن الحديث يكون مرويا بإسناد آخر صحيح لكنه في المسلسل، ولكن مرات يرغبون في السند الذي فيه التسلسل على ما فيه من الضعف أو كذا. الصحة والضعف هذه ترجع فيها لشروط الصحة والضعف، لكن التسلسل هذا وصف قد يجتمع مع الصحة وقد يجتمع مع الضعف، توجد مسلسلات صحيحة مسلسلات ضعيفة. عندنا هناك مثلا مسلسل بالمحمدين مثلا، يكون رجال الإسناد من أوله إلى آخره كلهم اسمه محمد، فإما هناك مسلسل بالمحمدين يكون الحديث كله مسلسلا بالمحمدين أو مسلسل بالمحمدين في أكثره، مثلا يكون أكثر رجاله اسمهم محمد، يعني قد لا يكون جميع رجاله اسمهم. طيب فعندنا المسلسل مثلا بصفة في الراوي أو حال فيه، ممكن مما يدخل بعض يجعله يعني من صفة الراوي التسلسل بالقول أو الفعل، وبعض يجعله قسما مستقلا، يعني هذا المسلسل بالقول والمسلسل بالفعل. فالمسلسل بالقول يعني أنه يوجد في الإسناد الراوي يعني قال قولا، قال كلمة معينة وهو يروي هذا الحديث، ثم تتابع كل راو بعد ذلك على أن يقول هذه الكلمة. فمن المسلسلات القولية مثلا الحديث المسلسل بالأولية، الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث كل راو يقول حدثني مثلا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، حتى يعني هنا التسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، ثم بعد ذلك ينقطع التسلسل بالأولية بعد ذلك من سفيان بن عيينة إلى عبد الله بن عمرو، ليس فيه أولية، لكن من بعد سفيان بن عيينة إلى وقتنا الحاضر كل راو يقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه. ولهذا كانت عادتهم عندما يأتي الراوي يريد تحمل الحديث، أو يأتي الغريب مثلا إلى شيء يريد سماع الحديث منه بغرض التحمل للإجازة أو كذا، فيسمعه الشيخ أول ما يسمعه هذا الحديث، ثم بعد ذلك يسمعه أحاديث أخرى حتى يتصل هذا التسلسل بالأولية. هناك الحديث المسلسل بالمحبة، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد ذلك معاذ عندما حدث تلميذه اللي هو الصنابحي اللي هو تلميذ معاذ، فمعاذ حدثه بالحديث قال: وأنا أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم الصنابحي حدث تلميذه اللي هو الحبلي قال له: وأنا أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حدث أيضا بعده كذلك إلى وقتنا الحاضر، يعني لا يزال هذا الحديث أيضا يروى مسلسلا بالمحبة، يعني أو بقول كل راو وأنا أحبك فقل، إلى أن يصل إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من المسلسلات الصحيحة، المسلسل بالأولية أيضا من المسلسلات الصحيحة. فهذا هذا مسلسل قول، إنه مثلا كلمة قالها الراوي، يعني وأنا المسلسل بقول كل راوي مثلا وهو أول حديث سمعته، أو بقول كل راوي وأنا أحبك فقل، أو بقول كل راوي كذا أو كذا، فيكون هناك قول معين تكرر في يعني تتابع رجال إسناده على أي يقولون. وعندنا أيضا المسلسل مثلا في عندنا مثلا من ضمن المسلسل القولي أيضا المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بقراءة سورة الكوثر، المسلسل بقراءة سورة الصف ينتهي فيه الإسناد إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حتى ختمها قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمها. عبد الله بن سلام قال: قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. ثم أبو سلمة قال: قرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمها. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها. إلى وقتنا الحاضر تجد كل راوي يقول: قرأها علينا فلان حتى ختمها. في المسلسل بقراءة سورة الصف، المسلسل بقراءة سورة الكوثر مثل ذلك. في عندنا المسلسل بفعل، المسلسل بفعل يعني زي مثلا عندنا المسلسل بالتشبيك، والمسلسل بالمصافحة، المسلسل مثلا بالمصافحة، أن مثلا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست مثلا ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراوي عن أنس قال صافحني بالكف الذي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصافحه أنس رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الراوي اللي بعده قال صافحني بالكف التي صافحت بها أنس بن مالك، أو صافحك بها أنس بن مالك فصافحه. فكل راوي يروي الحديث يقول له تلميذه صافحني بالكف الذي صافحت بها فلانا، فيصافحه، فهو مسلسل بفعل وبالمصافحة. وهناك مثلا المسلسل بالمشابكة أو بالتشبيك بين الأصابع، شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بعده يقول شبك بيدي فلان إلى آخره. هناك المسلسل مثلا بصيغ الأداء اللي هو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو كذا. ومرات مثلا بعض الصيغ يعني يكون هناك صيغة معينة ويتتابع كل راو على استعمال هذه الصيغة من صيغ أداء الحديث، يعني كل راوي يقول حدثنا أو يقول سمعت أو يقول. ومنها مثلا يعني هذه أنواع التسلسل يعني. فهنا مثلا الناظم رحمه الله يقول مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنبأني الفتى، يعني لو تكرر هذا القول والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان قال والله أنبأني فلان، هذا مسلسل بهذه الصيغة من صيغ الأداء أو مسلسل بهذا القول. قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، إذا قال حدثني فلان وبعد أن حدثني تبسم، ثم اللي بعده يقول هكذا، يعني زي حديث الذي يرويه عليه رضي الله عنه في ركوب الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حدث عليا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي رضي الله عنه لما حدث بالحديث تبسم رضي الله عنه، ثم الذي بعده تبسم، وهكذا. فهو مسلسل بالتبسم، كل راوي بعد ما ينتهي من الحديث فيتبسم. قالوا عليه لما تبسمت؟ قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، وهكذا كل راوي مثلا كذاك حدثنيه قائما، فمثلا تسلسل بالقيام، كل راوي يقول حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما فلان. هنا يعني من فوائد المسلسل، قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله، لأنه قد يكون في الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو قال شيئا، ففيه اقتداء به عليه الصلاة والسلام في تتابع هذا القول أو الفعل كما فعله أو قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني أن يكون مفيدا لاتصال الرواية وعدم انقطاعها إذا كانت السلسلة ثقات، كالمسلسل بقوله سمعت فلان أو حدثني فلان، أو فإذا كان الإسناد ثقات فيكون ذلك يعني مفيدا لاتصال الإسناد، إذا كان السند فيه قول أو فيه صيغة من صيغ الأداء التي تفيد الاتصال، فهذا يعني من فوائد يعني. بالإضافة إلى أنه من ملح العلم يعني لطائفه. طيب أيوه. إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا الحمد لله. الله يبارك فيك.